اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم مكن لهم في أرضك، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم وفك أسيرهم واشف مريضهم وكلهم في جميع الأمور يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم